وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعد سهلا. فحديثنا في هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله في تراثنا المالكي الأشعري الصوفي القديم، وهو الكتاب المشهور الذي هو من أشهر وهو أشهر من نار على علم، والذي تعود أرباب الحلقات في المساجد وفي الخلاوة وغيرها يدرس الناس إياه منذ عقود من الزمان، ألا وهو كتاب أسهل المسالك على مذهب الإمام مالك، له مقدمة ضافية علمية في علم العقيدة احتوت على باب الإلهيات والنبوات والسمعيات، وسيكون إن شاء الله حتى لا نطيل شيئا من السمعيات نتبرك بها إن شاء الله، حيث يقول: وكلهم بالمعجزات أيدوا، وخيرهم ختامهم محمد، قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي وباللوى والحوض والوسيلة وبالشفاعة وبالفضيلة، وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب أو يوم الآخر أو أمر السماء، إيماننا قيبا به قد لزم، ومنه أشراط جميع الساعة كالشمس والمهدي وكالجساسة، وقلق باب التوب عمن أثما، والرفع للقرآن والعلم كما ينزل عيسى يقتل الدجال، وفتح يأجوج وخسف والا، نار تسوق الناس أرض الحشر، وفتنة المحيا وضم القبر، وبعذاب القبر والفتان، والحشر والنشر وبالميزان، وباللوى والحوض والوسيلة، والحشر والنشر وبالميزان، وكل ما قد جاءنا عن النبي، إلى أن قال رحمه الله في وصف الصحابة رضوان الله عليهم، ووصف سيدنا الإمام مالك والشافعي إلى آخره. يقول: وكلهم بالمعجزات أيدوا، وخيرهم ختامهم محمد. من السمعيات الخارج عن نطاق العقل، لأن الأدلة التي يستدل بها في العقيدة على قسمين، في أشياء تثبت بالنقل وفي أشياء تثبت بالعقل. فمن جملة السمعيات التي لا مدخل للعقل فيها، بمعنى أن العقل لو تركناه براه لا يمكن أن يتوصل إليها أصلا، منها يجب عليك أن تعتقد بأن كل الأنبياء ربنا أيدهم وقواهم بالمعجزات، وكلهم بالمعجزات أيدوا، وخيرهم ختامهم محمد. دي القاعدة الأولى، ده ما مجال للعقل، مجال للسمع، بمعنى ورد في نص القرآن أو ورد في نص السنة أو ورد في نص القرآن والسنة. ورد في القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنه ذكر آيات الأنبياء، أخبرنا من معجزات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فلق البحر، ضرب بعصاه والبحر انفلق، ومن معجزاته ها أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يدخل يده في عبته يمرقها تبقى بيضاء عند شعاء لا من تنير الحاضرين. ورد من معجزات سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام: ها إني أبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه الولدوه أميان، والأبرص حس لحد الآن بالطب الحديث ده الدكتور ما بيقدر يعالج البرص البياض ده إلا بس يوريك لأنه ما معدي، لكن الدكتور اليوم الليلة ما بيقدر. وسيدنا عيسى في اليوم الواحد 70,000 باللمس أو بالفاتحة، آمين وهذا والسلام بس، ربنا شنو يشيهم. ومن معجزاته أن المات ولو عنده آلاف السنين يصلي ركعتين يقول قوم يقوم. سيدنا صالح من معجزاته أن الجماعة قالوا لو إنت نبي خلي تطلع ناقة من الصخرة دي وعين له حجر، فربنا سبحانه وتعالى جعل أن الحجر أن زي أن المرأة الحامل وتمخض زي مخادة وطلع شنو ناقة، وفي نفس الوقت الناقة بعد ما مرقت ولدت لها فصيل جنى قدرة في الكبر. ده كله من المعجزات اللي ربنا جعلها في سائر الأنبياء، ولذلك أن الذي يعتقده أهل السنة والجماعة وكلهم بالمعجزات أؤيد، الله أيد الأنبياء كلهم بالمعجزات. جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الرسل إلا وقد أوتي ما آمن البشر على مثله، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه. أي واحد من الرسل ربنا بديه المعجزات اللي بتخلى الخصم اللي بتخلى الكافر الناكر المنكر للنبوة يعترف بأنه نبي. والنبي قال: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام بقت شنو؟ مادية ومعنوية. المادية كون الطعام ساعة الواحد أشبع 1,000 نفر، والحديث في صحيح البخاري. وكون الحجر يسلم عليه كما في صحيح مسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه. وفي السنة المتواترة العود بتاع النخيل اللي بيقعد عليه يخاطب الناس النبي لما اتخذ منبر خلاه أنى وبكى لحد ما ارتج المسجد بصوته كده. وعداه المعجزات المعنوية ألا وهي القرآن: أولم يكفهم من الله ذكر فيه للخلق رحمة وشفاء. عشان كده قال: وكلهم كل الأنبياء بالمعجزات أؤيد. التعيد معناه التقوية. والأنبياء كلهم قالوا: وخيرهم ختامهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كلهم ربنا أداهم فضل، ربنا خلق الخلق من الخلق استفى منهم الأنبياء، من الأنبياء ربنا استفى منهم الرسل، ومن الرسل ربنا استفى أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل ربنا استفى نبينا عليه الصلاة والسلام. فريق خلق الله سبحانه وتعالى نبي واحد، لما نخط أجره في الميزان نجيب الأجر بتاع جميع الأمة نخط في الميزان في الكفة الثانية، نبي واحد بيرجع عليهم. نبي واحد ما عنده رسالة، نبي بس نبوة فقط. وكم 124,000 نبي. الرسل منهم كم اللي عندهم أمم وعلّى رسلهم قال لهم بلقوم الحلال والحرام؟ 313 بس. في القرآن مذكور منهم 25. ها يلا من 25 الرسل ديل ربنا اختار منهم شنو؟ 5. تقيم واحد كده ده 5 في محل واحد، ما في زول من الرسل بيلحقهم. ربنا ذكره في القرآن في آيتين في سورتين، واحدة في الأحزاب والثانية في الشورى. في الشورى ربنا قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ده التقيم 5. وتاني في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ديل ما في بقية الرسل السبق 313، ديل الخمسة ديل أفضلهم. في الخمسة ذاتهم أفضل نمرة واحد هو نبينا عليه الصلاة والسلام، عشان كده ربنا جعله أول شافع وأول مشفع، وربنا عداه خصائص لا تعد ولا تحصى، وده كله من فضل الله تبارك وتعالى. وخيرهم ختامهم محمد. عنده خصائص قالنا عنده خصائص فتخص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي. ربنا خص نبينا عليه الصلاة والسلام بالرؤية رؤية الله تبارك وتعالى. جمهور أهل السنة والجماعة لأن نبينا عليه الصلاة والسلام شاف الله بعيني رأسه. ابن عباس قال رعاه محمد صلى الله عليه وسلم جنو بعيني رأسه. وقد قال قوم عاين الله جهرة ولا قرو فهو الحب والخل أسرة. جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيته نورا. وفي لفظ نور أن أراه. رأى الله ولكن لم يدرك الإدراك والإحاطة من المخلوق لله عز وجل ما بيبقى. ولكن الرؤية ربنا سبحانه وتعالى جعلها شنو كائنة وجائزة. أهل السنة والجواب يقولوا الدليل أرى جواز رؤية الله في الدنيا قبل الآخرة لأنه سيدنا موسى الكليم النبي الرسول كليم رب العالمين سأل الله الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليك. قالوا الأنبياء ما بيجهلوا الجائز والمستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. لكن لما كانت الرؤيا ربنا جعلها في الدنيا ما بتبقى إلا لسيد الوجود وعلم الشهود. ربنا قال له شنو لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. ربنا قال له ما بتقدر تشوفني وكده البنية بتاعتك البشرية البنية بتاعت الجبل أقوى منك كده شوف الجبل ده لو ثبت ما حصل له أي شيء بتقدر تنظر إليه. تجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل وأصبح شنو محروس حرس. سيدنا موسى الصعيق بمعنى روحه مرقت لما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين كده زي ده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا رأى أراه شنو ذاته العلية هذا هو الراجي قد خص بالرؤية والمعراج. الأنبياء كثر لكن النبي عرج به من الأرض إلى حد السماء إلى مقام المكالمة إلى مقام سمع فيه صريف الأغلام. الإسراء والمعراج ما حصلت لأي نبي من الأنبياء. معجزة خارقة للعادة من الوفاء لحد السماوات السبعة 7000 سنة. لكن ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة جزء من الليل والليل وقفوه وحصل المشوار ده كله والليل واقف فيه بعلوه كده. يعني الإسراء والمعراج ما دخل تحت الليل. لو دخل في الليل لكان شنو الوقت ما بيسع له. من الوفاء لحد السماء 500 سنة. التخن بتاع 500 سنة. الثانية زيدي لحد السابعة 7000 سنة. ده لحد بيتين ده لحد سدرة المنتهى. ونبينا عليه الصلاة والسلام قطع المسافة دي كلها والليل واقف في محل الله كان داير يدخل المخلوق يبقى شنو داخل في إطار الليل والنهار بما يجري عليه الزمان والمكان وكان داير يمرقو. أما هو جل وعلا كما ذكر الإمام عبد القاهر البغدادي إجماع أهل السنة والجماعة فقال وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. زمان ما بيجري يا الله. أنت من يوم ما ولدوك لحد الآن جرت عليك 30 سنة وأنت جرت عليك 40 سنة وده جرت عليه 50 سنة وهو الله جرت عليه كم ولا ثانية ما جرت عليه. لا يدخل في الزمان ولا في المكان. هكذا قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي حتى لا يتبادر إلى ذهنك بأن الإسراء كان بروح النبي ما بجسده. لا لا لا بروحه وجسده لأن ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده. عبده ما معناها روحه وعبده ما معناها جسده بدون روحه. هو ذات محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إمام الأنبياء والمرسلين أسرى به لحد السماء بروحه وبجسمه وبالتناجي ربنا ناجاه عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اشتهر بأنه هو الكليم. السبب في ذلك شنو هل براه كلمه؟ سيدنا موسى أعظم ما عنده أن ربنا كلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما اشتهر بالكلام ليش نو لأنه عنده حاجات تانية غير الكلام. ربنا كلمه وربنا سبحانه وتعالى جال شنو حبيب وجعل شنو خليل، وجعل شنو خاتم الأنبياء المرسلين، جعل دعوته عامة، إلى غير ذلك من الخصائص. فكل واحد منهم إبراهيم الخليل، موسى الكليم، نصلا جمع بين الخلة والكلام كله، نبي الهدى المصرى به والمكلم. ربنا كلمه 200 لما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، كلمه الله سبحانه وتعالى، ما في واسطة ملك، جبريل ذاته ما في، ميكائيل ما في، وليس رافيل ما في، الله كلمه. ربنا سبحانه وتعالى كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مكلم من قبل الله عز وجل. وفي الحديث ربنا سبحانه وتعالى قال له ها ليحدى روعك، أذن لفيدي، روعك الفزع والخوف، المسافات اللي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، والأشياء اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث لو شافها يذوب يا شيخ. تقال الإسراء والمعراج زيارة، بس ما شلنا شو شاف الجنة وشاف النار. كان شفت النار مش انت بتصميمك، ده كان صمموك تصميم قدر تصميمك ده 100,000 مرة، كان شفت النار بتموت. تقال النار الآخرة دي شنو، بس شوف نار زي كمينة بتاعت الحطب دي وخلاص بيصخر فوقهم، كان شفت مصممينك تصميم قدر تصميمك ده أضعاف المرات، كان شفتها تموت. النبي شافها وعادي ورجع يهودا زي ما هو النبي عليه الصلاة والسلام. أراه أشياء لا يقوي الحديد لها، وفي مجادلة الكفار قد عذر، شاف النصر بعينه شاف الجنة والنار. إذا قال تبي تشوف الجنة وتجي راجع في بيتكم تنو، ده إلا النبي عليه الصلاة والسلام شاف الجنة وشاف أهل النار، وشاف النار وشاف أهلها ويعذبون فيها. والنبي يخبر يقول شاف من يا أخوانا، شاف امرأة الغيث في النار الشاعر الجاهلي، وشاف عمرو بن لحي اللي هو شنو أول من سيب السائبة وبحر البحيرة، قال يجر قصبه كما في البخاري، مصارينه بطنه دلمن انشقت ومصارينه انكبت فوق الجمر بتاع النار، هو يكركر فوق جوا النار بيجي فوقها. النبي قال أنا كله شفته. أنت تشوف الأشياء اللي تجي راجع في بيتكم تقول اللي حاف ويرد نوم، ما بتقدر، النبي كله شافه. وتخص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي وباللواء والحوض والوسيلة من السمعيات الواجب عليك. تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عداه لواء الحمد. لواء الحمد شنو يا أخوانا؟ دي الراية دي الخيمة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. 200 النبي عليه الصلاة والسلام قال فما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لوائه. اللواء ده شنو يا شيخ؟ الراية بتاعت النبي، الراية دي كل المسلمين المخلصين المختارين المصطفين هم اللي بيكونوا شنو ينزلوا تحت هذه الراية. ده اسمه شنو؟ اسمه لواء الحمد. لواء الحمد قال بيدي، بيد النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يستظلوا تحت لواء الحمد. فما من نبي، النبي قال ما خلى ولا واحد، آدم فمن دونه، ما في نبي في الدنيا إلا هو ابن لآدم عليه الصلاة والسلام. أها النبي قال إلا تحت لوائي باللواء والحوض، من خصائص أنه عنده شنو لواء الحمد، ومن خصائص عنده الحوض المورود. اللهم أوردنا حوضه واسقنا منه يا رب العالمين. صاحب الحوض النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عداه الحوض، وهو المعني في قول الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. هذا الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ميزاب اللي هو السبلوك من الجنة يدر في هذا الحوض، والناس تشرب منه يوم القيامة. والنبي يقول حوضي، ينسب إلى ذاته عليه الصلاة والسلام، مصيرة شعر وزواياه سواء، من شرب ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. ها كده يبين لك باللواء والحوض والوسيلة وبالشفاعة. ها الوسيلة الحوض والوسيلة، الله أداه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة أعلى مرتبة في الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى أدى الناس الجنة يوم القيامة. والجنة شنو يا أخوانا؟ درجات وطبقات، في جنة وفوق جنة، وفي جنة فوق جنة، وفي جنة فوق جنة، في آخر جنة ما في جنة فوقها. شايف أعلى مقام في الجنة؟ دل منه لسيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحبه. والحديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة تكون لعبد من عبيده، وأرجو أن أكون أنا هو. يعني الله أعلمه بأن المنزلة دي بتبقى لي واحد. والنبي يقول كان سميته يسأل لي الله، عشان كده بتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخرها. النبي قال أرجو أن أكون أنا هو يهوذات، وربنا جعل عليه شنو الوسيلة، وبالشفاعة ربنا خصصه بأنه أول شافع وأول مشفع. الشفاعة التي ثبتت بالقرآن وثبتت بالسنة المتواترة والتي أجمع عليها علماء السنة قاتبة في القرآن، ثبتت في قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى لمن تجي في كلام إنسان تقول عسى تكون المطر نزلت وعسى يكون ما نزل، أنت بتتوقع. أما في كلام الله واجب كما قال ابن عباس، ربنا قال لنا سنجنه ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التحجد القيام بالليل مستحب في حقنا نحن، مرقب فيه، حس عليه القرآن وحست عليه السنة. أما القيام في حق نبينا عليه الصلاة والسلام واجب، هو واجب. ربنا قال ليش نوم فتحجد به. الحدود في لغة العرب معناه النوم، وصلاة التحجد معناه الصلاة، والناس حجد بمعنى نايمين. طيب فتحجد به نافلة لك زيادة على ما أنت عليه من الخير. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام بتاع الشفاعة بيسموه مقام المحمود. ليش نوم؟ لأنه نسلم يشفع هو، وإذا شفع كل واحد يحمد النبي بهذا الدور الكبير العظيم. ولولا الشفاعة بتاعته شنو يا أخوانا لكان الناس هلكوا، لأن الحر اشتد وما في زول يتكلم وما في زول يسأل الله إلا هو. وربنا جعل الشفاعة أول شافع وأول مشفع، ربنا جعلها في يده باللواء والحوض والوسيلة وبالشفاعة وبالفضيلة. فضائل النبي عليه الصلاة والسلام كالترب والشحب والحصى وأضعافها، والأمر أعلى وأفخم. الأمة في حاجة ماسة شديدة عشان تعرف جناب النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد يجعل له كيف عن جناب النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولد في مكة وهاجر المدينة، لسه ما بتعرف النبي عليه الصلاة والسلام. عشوائي ساكت. النبي أكبر من ذلك وأعظم من ذلك وأعلى من ذلك وأجل من ذلك. رب العزة تبارك وتعالى أزم من شأنه ورفع من شأنه وورانا مكانته، لأن هي أعلى مكانة، ما في واحد من خلق الله سبحانه وتعالى عنده مكانة زي مكانته. وفي القرآن أدلة لا تحصى كثرة، ربنا سبحانه وتعالى بخاتب الأنبياء في القرآن ويخاتب المرسلين يناديهم بأسمائهم، يقول يا فلان يا فلان يا فلان، ربنا يذكره باسمه. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام الله ما بينادي باسمه. عرفت الكلام ده ولا ما عرفته؟ القرآن جايب الكلام ده لشنو؟ متى ما القرآن نادى إلا يكني، لكن ما ينادي الاسم. حس الآن الشخص المعظم عندك بتقول يا فلان، ولا بتقول كان شيخ يا مولانا، ولا كان يا أستاذ، ولا كان يا جناب، ولا كان بتنادي باسمه ولا بتكني؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى دار يعلمنا ويعرفنا ويمكننا عشان نعرف مكانتنا. سلام الله ينادي الأنبياء يقول يا فلان يا فلان يا فلان باسمه بعد حرف النداء، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام ما بينادي. ده القرآن قدامك. ربنا قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم عارض عن هذا، يا نوح احبط بسلام منا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس. دين كلهم أنبياء، بل عيسى من أولي الأزم من الرسل، بل نوح من أولي الأزم من الرسل، ها يا إبراهيم عارض عن هذا من أولي الأزم من الرسل. الله يناديه بحرف النداء يجيب اسمه مباشرة. القرآن يجيب اسم النبي بعد حرف النداء. كله في القرآن ما في على الإطلاق، إلا القرآن يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك، يذكر الرتبة لكن ما بيذكر الاسم مباشرة. ده هو نبينا عليه الصلاة والسلام يا شيخ. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم الأغلال التي كانت عليهم. ده نبينا عليه الصلاة والسلام، الله يعمل ذلك القرآن. ومتى ما ربنا ذكر اسمه ما بيجب بعد حرف النداء إلا الكنية، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، فذكر إنما أنت مذكر، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد كده. ومتى ما ذكر اسمه ربنا يضيف مع الاسم شنو؟ نبوة أو رسالة. اسم محمد سادة في القرآن ما في على الإطلاق، ذكر في القرآن في أربع أماكن. في أي موضع ربنا ذكره غرن معه كلمة أنه نبي، بس كونه يبقى محمد ساجي ما في. محمد في إنه في محمد أحمد والخالد ده، وفي محمد يوسف والجدك ده، وفي محمد آلي والأمك ده، لا لا، محمد علم لسيد الوجود وعلى مشهود براه، ما في ذول يشاركوا فوقه. واقع لك ولا ما واقع لك يا شيخ؟ ما يقال محمد تقول يا محمد، مش محمد أحمد والخالد ده، ولا ود عمك ولا جدك ده ولا خالك ده، لا لا، محمد صلى الله عليه وسلم شنو براه وعلم مما قيل يا لا ينصرف إلا له. عشان كده قال تسموا باسمي ولا تقنوا بكنيتي، البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السوق واحد قال لي أبو القاسم، النبي قال نعم، قال ما أعرف إياك، أنا قاصد أبو القاسم فلان ده، قال أيوة كده، تسموا باسمي ولا تقنوا بكنيتي. الأماكن الأربعة التي ذكر فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، ها، وما محمد إلا رسول، التي نزلت يا أخونا شنو يوم أهد، وسيدنا موسى بن عمير ماسك الراية هو يقاتل يقول وما محمد إلا رسول، القرآن نزل شنو موافق للفظة بتاعته، وما محمد إلا رسول. وأهل العربية ناس البلاغة يقولوا شنو، ها، في عندنا قصر موصوف على الصفة وقصر صفة على الموصوف، الموصوف هو محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قصروا على صفة وجه صفة الرسالة. صفة الرسالة أعلى مرتبة، ربنا ما خلق للناس في الوجود رتبة أعلى من رتبة الرسالة. ما كله كله كونك صالح وكونك عالم وكونك حكيم وكونك تقي وكونك زاهد وكونك وكونك نبي وكونك رسول، آخر محطة مرتبة الرسالة، ما في محطة فوق لها، آخر دبورة خلاص، ما في رسالة. ربنا قال وما محمد إلا رسول، لكن محمد صادق ما في. بعد قال شنو، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أضاف لها تاني شنو، نبي زائد أنه خاتم النبيين. ربنا سبحانه وتعالى ما خلى الاسم كده، قال محمد، قال شنو، رسول الله كده، سادة ما في إلا يوريك. بس محمد صادق سادة ما في في القرآن يا شيخ. الله داري يعلمك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، عشان تتدبر وتعرف أنه من هو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة. محمد شنو، رسول الله، ها، بثلاثة أماكن. الموضع الرابع شنو، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. التنزيل يفيد أن هناك شنو، كتاب أنزل بالرسالة ذات، صادة ما في كل كله على الإطلاق. عرفت الكلام ده يا شيخ؟ القرآن يقول عفى الله عن كلمة أذنت لهم. شوف واحد كان دار تعاتبه بتقول له شنو، ليه عملت كده، بتقدم العتاب. ربنا سبحانه وتعالى شنو، العفو قبال العتاب. ربنا قال لي لم صلى شنو، عفى الله عنك بعد ختم قال شنو، اللي ما عزنت لهم. الناس جاء يستعذروا لم صلى شنو، رأى أنه ممكن عزل لهم. ربنا سبحانه وتعالى كان داير الناس جاء شنو، ما يدوهم إذن لأنه في منهم شنو منافقين، لكن القرآن قال له شنو، عفى الله عنك، لا من قدمه بعد ختم قال لي ما عزنت لهم، عشان تعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام مكانته. الله عز وجل يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن قال ما خلق الله ولا زرأ ولا برأ خلقا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أهد إلا بحياتي، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. المخلوقين كتار، الله خلق مخلوقات كتار وأقسم بمخلوقات كثيرة، لكن حياة أمور بتاع مخلوق الله خلق به، الله خلق به في الدنيا ما في إلا بتاع سيد الوجود على مشهود يعني في القرآن. براه النبي عليه الصلاة والسلام انفرد، يلا هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، مش انت هنا. القرآن يهتم بجناب النبي عليه الصلاة والسلام حتى تحرك بعاده التفاته كده ربنا يرسمه في القرآن يظل من يوم ما نزل القرآن لحد ما ربنا يطوي العرض لآخر اللحظة تبقى السيرة دي موجودة، عشان كل ما قريتوه عشان تحذروا في أذهانكم وفي أفكاركم وفي عقولكم من هو محمد صلى الله عليه وسلم. وين النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد ما هاجر من مكة مشى المدينة، كان متشوق شديد ودائر الخبر يجيه عشان يحول من القبلة الشمالية إلى القبلة الجنوبية، لأنه مكة من المدينة شنو كده، وكان شنو صلى 16 شهر وقيل 17 كما في البخاري. يلا داري وجهه النبي كان بيسوي شنو؟ يرفع راسه وداير جبريل يجي. ربنا رسم لنا حتى حركات، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حتى جزئيات حياته ربنا رسم علينا في القرآن عشان تخلط. ما في حاجة اسمها تنسى النبي إلا ما تقرأ القرآن، ولا تجيب قرآن غير هذا. وقع عليك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. حتى حركات النبي عليه الصلاة والسلام، قيل تنقل من صلب أب طاهر إلى أب طاهر أو تغلبك في الساجدين راكعا وساجدا، ربنا سبحانه وتعالى يرسم ذلك كله. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب الكرامة وصاحب هذه المنزلة العالية الرفيعة. وكثرة الأسماء، ربنا يضيف إلى ذات العلية اسما ويضيف إلى ذات العلية ضميرا، يقول سبحان الذي أسرى بعبده، يضيف إلى اسم الضمير. الحمد لله الذي أنزل على عبده في مقام التنزيل، يضيف إلى ذاته. إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يضيف إلى ذات العلية ضميرا، يضيف إلى ذات العلية اسما. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وربنا سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنه. الرسل السبقوا السابقين بدافعوا عن نفسهم، يا قومي ليس بي سفاهة، يا قومي ليس بي دلالة، وقال في النبي مجنون. ربنا قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ربنا قال وإنك لمن المرسلين، قال هو مجنون، ربنا قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، قال نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ده هو نبينا عليه الصلاة والسلام أوعى تخطفهم. إذن قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي وباللواء والحوض والوسيلة وبالشفاعة وبالفضيلة. فضائله كم؟ فضائله كالترب والشهب والحصى وأضعافها، والأمر أعلى وأفهم. الفضائل والخصائص، والخصائص يا أخوانا شنو؟ الشيء اللي الله أداه لما أداه لزول آخر. قال فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب ووحلت لي الغنائم وجولت الأرض لمسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال دي خصائص الله ما ادى لاي واحد الا لي بس. الحديث زوي في صحيح مسلم مثلا قال شنو؟ اوتيت جوامع الكلم، كلمه واحده يقول النبي عليه الصلاه والسلام شنو يكون عندها معنى ومعنى ومعنى. يجي اهل العلم فلان قال وفلان قال، اللغه بتاعتكم تنتهي اخر حاجه تصل اليه حتى اسمها الله اعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدر تفهم معنى. وين علمكم انتهى؟ وين؟ كان في راجل خلي يفسر لنا قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، قد قالوا فيه كم؟ أكثر من 40 قول. لا ضرر ما تضر ظل، ولا ضرار ما يضر، لا ضرر ما تضر ظل، ولا ضرار ما تضر أكثر مما ضر، لا ضرر لا تضر ظل، ولا ضرار ما كده أكثر من 40 قول. ليش من جوانب الكلمة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الصحيح، نزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. 7 أحرف شنو؟ أكثر من 40 قولا كما في مقدمة تفسير الرازي، والحافظ بن حجر الأسقلاني سردها في فتح الباري كلها، لكن ما معروف شنو أنه حقيقتها شنو. ده اسمه جوامع الكلم، كلمة واحدة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام تقول قائدة شرعية. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنت دار تعرف أنه إسلامك حسن وإسلامك كويس، هاي كده شوف الشل ما بيعنيك أنه ما تتداخل فوقه. وقال شنو؟ ها إنما الأعمال بالنيات. وقال شنو؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال شنو؟ وقال وقال وقال، ده كله من جوامع الكلمة. عشان كده قال نصر وتيت جوامع الكلمة. وبعد قال ونصرت بالرعب، ربنا نصرني بالخوف. الله بيغذف الخوف في قلوب الكفار كان أنا دار أغذوهم. لمن يمرق النبي عليه الصلاة والسلام دار يمشي يصل للكفار قبل ما يصل لهم بمسيرة شهر، تسير رياح النسر شهرا أمامه فأداؤه ما بين خوف وذلة يداخلهم الرب والخوف. وين حصل الكلام ده؟ حصل ليك في تبوك، ما بين المدينة لحد تبوك مسيرة شهر، لكن قبل ما يصلهم شنو يا أخوانا داخلهم الخوف والروم. ها الكفار ماذا صنعوا الروم؟ أكثر من كم ألف إلا نزهوا خلوا أرض الهجاز ودخلوا أرض الشام، فنصل لما شليهم لحد تبوك وهم فروا من القتال. صرت بالرعب وأحلت لي الغنائم، دي الخصائص يا شيخ، أحلت لي الغنائم. الغنائم شنو؟ أي نبي من الأنبياء السبق وما في واحد الله حلل له الغنيمة. ثبت في صحيح البخاري في قصة سيدنا يوشع بن نون، كان جاهدت في سبيل الله وجمعت الغنيمة بتخطوها، كان ما فيها غلول، ما واحد فيكم ما دس منها لا موبايل لا ذهب لا فدة، بتجي شنو يا أخوان النار من السماء تأكل. هذا والسلام، يقول ياكل من الغنيمة ما في. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رزقي تحت ظل رمحي وجئل السقار والحوان على من خالف أمري. براه الله حل له القنائم، حل له الله القنائم وحده، فخيره فاختار عن كان عبده، وبالجند من أهل السماء أمده، ختام نظام لا نبوة بعده، بشرعته كل الشرائع تنصه. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وحلت لي الغنائم وجئلت الأرض لمسجد النطور. هذا من خصائص الأمم السابقة. ماذا هذه اسمها؟ أي محل تصلي، تصلي بس في محل الصلاة المعبد بس، لكن كم مركت منه صلاة ما في إلا شنو الأمة المحمدية، ربنا سبحانه وتعالى جعل لها الصلاة في أي محل، أينما أدركتك الصلاة جاز وصح لك أن تصلي. صلوا على الحبيب. ده من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. جولت الأرض لمسجد وطهورة، تتطهر منها، تعمل تيمم تق جنوب ولا حائض ولا نبضاء، إلا تعمل التيمم منها طوالي تقوم كده زي ده، تتيمم إلا خلاص تقوم تصلي بدون موية. هذا من خصائص شنو؟ وجولت الأرض لمسجد وطهورة، هي مسجد أي محل يصلي فوقها، وطهور بمعنى نتطهر بها. وارسلت إلى الخلق كافة، أي نبي من الأنبياء كان الله بيرسله لأهله بس، ما بيدخلوا لغتين، لا لا بس هاللغة بتاعتك بس، أولاد عمك دير اللي بتتكلم بلغتهم بيتكلم بلغتك بس كده، ده القرآن قال لنا كده. وإلى مدين أخاهم شعيبة، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى ثمود أخاهم صالحة، أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم شنو؟ صالحة كده زي ده. لكن ربنا قال لنا جناب النبي عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس قال، ما قال مدينة وما قال ثمود، الناس كلهم رسول الله إليكم جميعا. الله قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا. لكل من خصائص جولت الأرض لمسجدا وطهورا، وارسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبي. أنا ختام نبي بعدي ما في. الجبل النبي عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة شنو؟ كافر، وصدقوا كافر كده زي ده. مثلا في اواخر حياة امره وهو يفارق الدنيا ظهر مسيلمة الكذاب، رسل خطاب جواب للنبي عليه الصلاة والسلام من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، اما بعد فان الارض بيني وبينك نصفين. ايوه النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا، كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، فإن الأرض لله يرثها من يشاء من عباد الصالحون. مشى غزاة سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلوا وحشي الذي قتل حمزة في أهد، في الجاهلية قتل خيار الناس، وفي الإسلام قتل شنو شر الناس. قال إن شاء الله دي تبقى بيدي، ده مسلم الكذاب كده زي ده. ظهر بأرض اليمن أسود العنسي، كان كاهن ادعى النبوة قال هو نبي. ها ربنا سبحانه وتعالى جعل صلت عليه ملك من ملوك اليمن اسمه فيروز، فكان شنو؟ كان حتفه وقتلوه. ظهرت مرة برمت شنيباتها، قالت هي ذات النبية اسمها سجاح، في وقت مسلم الكذاب قالت كيف مسلم يقول هو نبي، هي ايه دارت تمش تناظره، مشت هناك غلبة بالسحر وكهنت وزوجها كمان. يا شغل البرة ما بتصلي أي حاجة، خلوها في البيت مع البصل وشغلها نبي كده زي ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، رواه البخاري في صحيح عن أنس. نبي بعده ما في. وطيب سيدنا عيسى لما يجي بعدين بيسوي شنو؟ سيدنا عيسى ابن مريم بيجي يبني على رسالتنا دي، ما عنده شنو؟ صلواتنا الخمسة دي وصدقاتنا دي، الزكاة دي والصيام ده والحج ده والصلاة، زي ما هي ما في كلمة واحدة يجيبها، لأنه نزل شنو؟ خاتم الأنبياء. سيدنا عيسى لما ينزل ما بينزل بشرع جديد، يبقى واحد من أفراد الأمة، ياخذ شنو يا أخوانا؟ 7 سنوات يتزوج لا من يولد له، ويتوفى ويدفن في المدينة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. ده سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في المستدرك للحاكم: لينزلن عيسى بن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، وليسلكن فجاجا حاجا أو معتمرا، وليأتين المدينة ويسلم علي ولأردن عليه الحديث عليه. شايف؟ وارسلت إلى الخلق كافة وختب بي النبي، ختام للنبي ما في. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال في القرآن: ما كان محمد أبا أهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. كان ده مثالي، واحد بنى له بيت سمع مرة واحدة، كل واحد جاي للبيت يقول والله تمام، بس في محل قلوبك واحدة ما خطوها، كل واحد يقول والله بس الطوبة الأخيرة دي اللبنة دي لو خطوها. النبي قال: أنا اللبنة الأخيرة البختي. قال: وأنا خاتم النبيين. وفي الختم منء للزيارة في الترسي، سيدنا آدم أول وسيدنا محمد آخر في الكتابة. كان قلت داير نبوة ماله ما في حتة ذاتها يسجلوا، خلاص يا ولد الأنبياء ديل هم لا من بيقوا أنبياء، مش قدموا طلبات قالوا يا الله دارين نبقى رسل رسلنا ولا دارين النبوة، لا لا لا لا. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى أقبا، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. دي الأخيرة بتاعت على السنة والجماعة، النبوة ما مكتسبة، والمكتسبة شنو؟ الولاية. يعني هسه أنا كان دار ممكن نبقى ولي، ممكن تبقى ولي وتطير كمان، لا من نفوسك لقول إدى رزول أخوانا تار ما شفت لينا. تطير يا شيخ أسمع تطير كده زي ده، وين أزول لو ما نعرف محلك ذات في اللي يمتجي، ممكن تبقى ولي. تبقى ولي بشنو؟ أول حاجة التجاهل ما بتبقى ولي، لكن ممكن تبقى ولي شنو؟ ها تظهر لك كرامات وعلمك بسيط، ما في علاقة بين الكرامة وبين العلم الكثير. يعني ممكن شنو؟ علم بسيط، علم بسيط، بعرف حكم الوضوء، بعرف الصلاة، بعرف أنه الواجب بتاع شنو، المبتلات شنو كده، بصلها الصلاة بتاعتي، بعرف الصيام واجب والزكاة واجب وكده وغير ذلك، حاجات بسيطة. وتكثر من عبادة الله عز وجل، يلا سبحانه وتعالى شنو ها بواليك بشنو بمحبته، بدخلك في الحضرة العليا تبقى ولي. لكن 200 بكثرة العبادة وانا بخمش حق فلان وفلان ما بتبقى ولي. ما معناها الولاية شنو؟ كثرة الذكر. إلا شنو؟ بتجمع حاجتين: ابتثال واجتناب. تمتثل أوامر الله عز وجل بكثرة الأذكار. يلا ليش شنو؟ عندك حاجة اسمها نفوس. ها النفوس دي يلا تقطع دي، تقطع رقبتها، بتقطع رقبتها، تقطع دي الأوائق اللي بتخليك تصل إلى الحضرة العليا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يلا الأمارة بالسوء دي شنو يا أخوانا؟ دي كم موجودة معاك النفس دي ما بتبقى ولي. بتقول ليش أمارة بالسوء؟ يا أخ ما تشرب الناس دي كلها بتشرب مالك؟ يا أخ ما تسرق الناس دي كلها بتسرق مالك؟ يا أخ ما تلوم بيه والناس دي كلها ما بتلوم بيه مالك؟ يا أخ ما تدقس والناس دي كلها بتدقس؟ دي العمارة بالسوء. وكان حبشوك كده حبشان تقول والله بقتله والله بدق والله بسوي، انت ما بتبقى ولي لسه الا تقتله. نقتل النفس دي بشنو؟ تقتل النفس دي بالاستغفار، بالتوبه، بالانابه، بالرجوع الى الله عز وجل. يلا لا من تقتلها تبقى شنو؟ بقتل وبضرب ودي كلها تخليك. كان شارع يقول لي خليه يشيل، كان درس يقول لي معلش كده زي ده، كان قال سوي. يلا من اماره بترجع تبقى نفس اسمها شنو؟ اسمها اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الأولى أمارة تعبرك بالسوء. كان كسلت بالتوجه إلى الله عز وجل بترجع لنفسي تاني شنو؟ دي لوامة. لوامة شنو؟ كان وقعت في الماسي تقول لي تبهس الشغل ده كويس؟ التوهي تقول لي والله فيه لما كويس تبه الشغل ده الله دايره والله في الله ما داير. طيب شغل الله ما داير. بتلقى بوراه كم؟ والله ما في قروش. بتلقى بوراه سلطة؟ سلطة برضو ما في. بتلقى جاه؟ ما في. شغل لا فيه مرضاة الله ولا مرضاة الناس الله، وما فيه قروش، ما فيه سلطة، ما فيه حاجة، ولا عمدة ولا شيخ ولا قاضي ولا أي حاجة، ما فيه. بيسوي لي شنو؟ شايف بقى التلاومة بتخليك تعقل. يلا خليت الدرجة الأولى، هسه بيجي في درجة ثانية أحسن من دي. ثاني تستمر يا شيخ في توجهك إلى الله عز وجل. بتمشي ليش يا أخو شيخ؟ بها بتمشي لنفسي ملهمة، فألهمها هجورها وتقواها. تبقى شنو؟ النفس شنو؟ حاجة كان كويسة تعرف أنها كويسة. بعدين السير إلى الله عز وجل عنده سر شنو؟ إلا تعبد الله سبحانه وتعالى حتى تعرف هذا الكلام. لا من تعبد الله سبحانه وتعالى. أنت داخل البيت الله يشرك أنه في ذول واقف في الباب. قطعا أنت أنه في ذول واقف وتطلع بتلقاه. شاعر بأنه شنو؟ مطر، شاعر بأنه مطر بينزل. أنت عندك جازم أن المطر بيجي. يلا كده يلا الله بيلحم النفس دي. فألهمها فجورها وتقواها. كده القرآن بيقصد الكلام ده. يا شيخ. كده زي ده ربنا يلحمك. ها تعرف شنو؟ التقوى وتعرف الكويس من الكعب. يلا استمر ماشي لله الله ماشي لله الله، وانت بتقطع الاوائق اللي بتمنعك من السير الى الله عز وجل. يلا تبقى شنو؟ يلا تمثل للنفس الراضيه. استاذ الصوفي يقول دي اول مرحله من مراحل الوصول الى الله عز وجل. الوصول الى الله عز وجل معناه شنو؟ تصل لمستوى ما تقدر تنقطع لله عز وجل، ما تلتز الا بالانس بالله تبارك وتعالى عبادته طوالي. كونك انت عايز تمسك السبها تشتغل عباده موسميه او وقت يومين ثلاثه ما وردتها لسه، الحفر بتاعك ما وصل محل المويه عشان كده بتتخلى عنها. لكن لو وصلت ما بتنقطع عن الله عز وجل. ده هو المقام الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ قال له اوصني، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. كان ذكرت الله سبحانه وتعالى كم ماشينا في الشارع ده، مويه تحت الارض هنا بتشعر بها، كم في 1000 متر 200 متر كم 300 متر تشعر بها هنا تمام. في هسه واحد جاي بالشارع ده تشعر به هنا في جسمك ده انه جاي كده او زي ده. راضيه مرضيه ملهمه وانت ماشي تسير الى الله عز وجل. خطينا بقى في الحته دي يا شيخ. يبقى اذا شنو؟ ولم تكن نبوه مكتسبه. النبوه ما مكتسبه، لكن الولايه ماله تكتسبها بالاعمال الصالحه تسير الى الله عز وجل. اما النبوه شنو؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. ما في حاجه اسمها انا بمشي بعبد الله تبقى نبي، ما بتبقى نبي. عبارة بتاعت ناس الدنيا كلها كان جمعوها كلها في طرف ونبي واحد في طرف، خلاص ما تلحقوا كده هو زي ده. أما الولاية الباب مفتوح للسباق، كل ما توجهت إلى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيدخلك في شنو؟ في حضرته. وبعد ذلك تبقى شنو؟ من الناس اللي الله بيحبهم. ربنا قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يطع بها. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لو إذنه. الحديث في الصحيحين يا شيخ البخاري ومسلم عن أبي هريرة. النبي قال أنت كل ما اتغرضت إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة تصل لدرجة المحبوبية. محبوبية شنو؟ تحب الله والله يحبك. أنت هسه بتحب الله والله ما وصلت لدرجة أنه الله يحبك. يعني دي لابد أن تفهمها. كونك تصل لمقام تحب الله والله يحبك ده مقام عالي. مثل هذا المقام ها اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم شنو؟ يحبهم ويحبونه. ده مقام عالي. عام. والنبي عليه الصلاه والسلام في قصه سيدنا علي بن ابي طالب قال شنو؟ لو اتينا الرايه قدر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ده مقام ما كل زوج يصل له. انت بتحب الله لكن ما وصل دريد انه الله يحبك. الحمد لله. الله ما بيحبك شنو؟ الا في اشياء تتوافر لديك حتى الله بيحبك. طيب عشان كده شنو؟ فاذا احببته الحديث قال الله كان احبك شنو؟ كنت سمعه الذي يسمع به. ربنا يسمعك. الشيء ما بتسمع الاذان ويبقى بصرك يشوفك، الشيء ما بتشوفه العين. ها ويده التي يبطش بها. ربنا يجعل يدك دي ممكن تزاول بها جبل جبل بيدك دي، لان الفاعل الله سبحانه وتعالى. ورجله التي يطع بها تخطو خطوه هذه تطلع في اخر الدنيا. الحديث يعني هذا ودي كنت بشو دي شرح الحديث قدامك، شرح السها والاصول. وتريك في سوق شابي شايف؟ سوق شابي انا شايف. ورجله التي يطع بها فربنا سبحانه وتعالى بيجعل أنه رجلك التي يتعى بها شنو؟ أنه ربنا سبحانه وتعالى. قويت الله هنا. جاي ولا راجع البيت؟ هل شغل يطلع برا؟ جاي ولا راجع البيت؟ أطلع برا؟ قويت. خلاص الله هنا. بارك الله. ورجله التي يتعى بها لئن سألني لأوتينه. ربنا يقسم لإسم القسم اللام دي موطع للقسم. كان سأل الله يديه كان قال والله تجي مطر الليلة دي. النبي قال كده. أسمع الكلام ده كده. لئن سألني لأوتينه كان سأل الله ربنا سبحانه وتعالى يديه. ولئن استعاذني كان قال أنا بستعيذ بالله عز وجل من كذا ما يحصل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. كان حلف لله سبحانه وتعالى كده الله يبرر قسمه ويجيب الشيء ويحصل. ده المقام بتاع شنو؟ الخروج الدخول في انس الله تبارك وتعالى او الانس بالله عز وجل. عشان كده شنو؟ بيسل يقول وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. ما في نبي تاني بعد على الاطلاق لاخر محطه تاني ما في حتى بغادي. ختم بي النبيون تاني خلاص ما في نبي الا نبينا عليه الصلاه والسلام تاني بعد ما في نبي. والنبوه ما مكتسبه وفي الختم منء للزياده في الترسي. عشان كده قال قد خص بالرؤيه والمعراج وبالروح والجسم وبالتناجي واللواء والحوض والوسيله وبالشفاعه والفضيله. طيب تاني في شنو مولانا؟ قال وكل ما قد جاءنا عن النبي من انبياء او ملك او كتب او يوم الاخر او امر السماء ايماننا غيبا به قد لزمه. ثاني من الواجب عليك اي حاجه جات في القران او جات في السنه او جات في القران والسنه معا من اخبار الملائكه من اخبار الرسل من اخبار الكتب السماويه واجب عليك تؤمن بها ايمان قطعي وهي قائب عنك من غير ما تشوفها. ايماننا غيبا به قد لزمه. القرآن يخبرنا لأن شنو يا أخوانا في ملائكة ربنا سبحانه وتعالى يصفهم لنا يقول لنا شنو لا يعصون الله ما أمرهم وهم ويفعلون ما يؤمرون. ويصف ربنا سبحانه وتعالى الملائكة يا بشنو يعني بقوله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ربنا يقول ما يفز من قول إلا لديه رقيب عتيد. ها وربنا يقول شنو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب. ربنا يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ربنا يقول شنو يا أخوانا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنهة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. كل ما جاء موضوع الملائكة واجب عليك تؤمن به. ها تؤمن به شنو إيمان شنو؟ إيمان إجمالي ما في تفاصيل. تفصيل شنو؟ قاية ما تعلم أن الملك ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه من نور وأن سكان السماوات والأرض بيسكن السماوات وأنه شغل طاعة ومعصية ما في وبيتشكل بالصورة الجميلة دون القبيحة وأنه ما بيحتاج لأكل ولا للشراب وأنه ما بيتزوج وشغل طاعة الله سبحانه وتعالى وكتار أكثر منكم بعدد لا يعلم به إلا الله عز وجل. روى أصحاب السنن عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تعد ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد لله تعالى. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى السهرات تجهرون إلى الله. الحديث في السنن الأربع. هكذا النبي عليه السلام يبيننا السماوات اللي بيشوفوها دي. النبي قال لا من عمل العطيت صوت من كثرة الملائكة الفوق زي صوت السرير لا من تجلس من فوق عليه. والنبي قال عند حق كونها تعيد موضع أربع أصابع بس ما في. إنتوا لو سبتعتكم دي ما فادية مليتوها الوطني داخل المدينة ذاته ما مليته. السماوات ما فيها موضع أربع أصابع بس تخطهم كده ما في إلا ملك بس واقف راكع وساجد. والنبي قال إنتوا ما بتعرفوا الشيء اللي أنا بعرفه. لو بتعرفوا الشيء اللي أنا بعرفه والله كان ضحكته بسيط. ضحككم الكثير المسرح الكوميدي ده كان خليته ولا كان بكيته كثير ولا كان خرجت إلى السعودات هناك السقيعة. وفي رواية وما تلذذتم بالنساء على الفرش. لكن أنا بعرف الكلام ده كله. ها ربنا جالبه عشان كده كان متواصل الأحزان عليه الصلاة والسلام. شايف ده فيما يتعلق بالملائكة أخبار الأنبياء في نبي وفي رسول. النبي الما رسول ربنا بيوحي إليه بواسطة الملك أو يوحي إليه مناما لكن ما عنده أمة ولا جماعة. الله قال بلقهم وقل لهم الله قال لا، بيكون تابع للنبي الموجود عنده في زمنه ويتبع رسالته وشريعته. وربما وحي بتاعه شنو جاء عبر النبي الرسول الموجود في زمنه، يقول الله قال لي كذا، ده عنده مرتبة بتاعت النبوة بس فقط، لكن ما عنده رسالة، ده هو النبي. وعددهم 124,000 نبي، دي الأنبياء كتار دي كلهم. أولهم سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ديل عندهم النبوة عندهم الرسالة منهم 313 ديل بس فقط، هم اللي عندهم الرسالة، البقية شنو ديلك أنبياء وليسوا بالرسول. أما القصص بتاعتهم اللي ربنا قصها في القرآن، ربنا قسمها قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبله ورسلا لم نقصصهم عليك، من ملك أو أنبياء أو كتب. الكتب ربنا سبحانه وتعالى نزل التوراة يوم واحد لسيدنا موسى في رمضان، نزل الإنجيل يوم واحد، صحف إبراهيم وموسى كلها نزلوها، الكتب السماوية السابقة كلها نزلت في ريد مرة، ما في واحدة نزلت بالقطاع إلا القرآن. الحكمة ليش يا أخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنت تطلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أول حاجة قال قبل ذلك ما كان بتكتب ولا بتقرأ، عشان يوم إنت أزهرت الكتاب ما يقولوا الجماعة دل سنو أنك إنت كتبته أو اتلقيته من الكتب اللي أنت اطلعت عليها. وربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ أها وكيد وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس ألا مكس ونزلناه تنزيلا. الله فرق القرآن على مكس مهلة فترة بتاع 23 سنة. الحكمة في ذلك شنو؟ ينزل الناس يحفظه ويطبقه، ثاني ينزل يحفظه ويطبقه، ينزل يحفظه ويطبقه، ثم 23 سنة نزل كله حفظه وطبقه. كان زدت حرف نعرفه، كان نقص حرف نعرفه شنو. الناس اللي نزلوا كتابهم شنو يا أخوانا؟ ها جملة واحدة، ليوم الليلة ربنا ما جعل الاسم في كتابهم. القرآن ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة مبدلة، الإنجيل مبدل، الزبور مبدل، ما في كتاب اليوم على وجه الأرض سماوي تجزم بأن كل ما فيه كلام الله إلا القرآن بس وحده. وبعدين ما في حاجة للكتب دي، بتؤمن بها إيمان إجمالي فقط. الله عنده كتاب نزله اسمه التوراة لسيدنا موسى، لاسم الإنجيل لعيسى، لاسم الزبور لداود. لكن كونك إنت تمش تفتش في التوراة عشان داير حكم بتاع الوضوء ولا بتاع الصلاة ولا بتاع الصيام، ما ياهو. القاعدة الأصولية التي عليها العلماء أن شرع من كان قبلنا شرع لنا حتى يقوم الدليل على شنو نسخه، زي وكتبنا لهم فيها أي بني إسرائيل أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. موجود عندهم موجود عندنا، مش عشان موجود هناك عندهم، ها جاء القرآن يبين والسنة النبوية تفصل، والحكم اللي كان قبيل ها في مثل هذا ما تنسخ، زي ما هناك في هنا برضو موجود، ولكن التفاصيل من باب لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، كل واحد عنده شريعة عنده منهاج. من أنبياء أو ملك أو كتب أخبار الكتب السماوية الموجودة، في صحف ربنا نزل لسيدنا آدم، في صحف لسيدنا شيف، صحف لسيدنا إدريس، صحف لسيدنا موسى. يهل جات في شنو يا أخوانا في آخر سورة الأعلى، أها بل تؤثرون الحياة الدنيا. الكلام ده في الكتب السابقة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا المذكور ده شنو؟ لفي الصحف الأولى، يا تصحف صحف إبراهيم وموسى. الكلام ده مذكور في الكتب السابقة دي كالسماوية دي، الله نزلها من جمل الكلام اللي نحن لحقناه من التراث بتاع الأنبياء السابقين. ده كله شنو؟ يا ربنا سبحانه وتعالى جعل أنه واجب على الإنسان أن يؤمن بمقتضى ما يعني نزل في نصوص الشريعة من أن هناك كتب سماوية لابد الإنسان من الإيمان بها، أو يوم الآخرة أو أمر السماء إيمان ناقضي من قبله قد لزمه، ومنه أشراط جميع الساعة. من الأشياء الواجب عليك تعرف علامات الساعة. وهنا إن شاء الله ندعس التسيار ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله إلى لقاء آخر ومرة أخرى إن شاء الله. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، وجعل ما علمتنا حجة لنا، فلا تجعل حجة علينا على المتوفى. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله وسلم خلوه. اللهم إن كان محسنا فزدته إحسانا، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر لنا وله لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم اسقنا قيثا مخيثا نافعا خير دار. اللهم اسق عبادك وبحيمتك وينشر رحمتك وأهي بلدك الميت. وهو الذي ينزل القيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم انشر علينا رحمتك ولا تجعلنا من القانتين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله. بارك الله فيك.